حتى هذا الموضع في اللقاء الماضي، وقفنا عند قول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والسماء خلق عظيم، والله قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق عظيم. ولا يستطيع الإنسان مهما أوتي من علم ومعرفة، ولقد رأينا في هذا الزمان الذي فتحت على أهل الأرض فيه أبواب من العلم ما كان يحلم بها الأجيال السابقة، ولقد خطى البشر خطوات عجيبة بل قفزات حتى عرف أمورا كثيرة في الأفق، لا أقول البعيد بل القريب من كوكب الأرض. ومعرفتهم لا زالت ضئيلة ضئيلة ضئيلة جدا باعتراف المتخصصين في هذا الشأن، وإلا فإن الكون الفسيح من حولهم يقاس أو تقاس سعته بملايين الملايين من السنوات الضوئية، وهو أمر يعني نتكلم به ولكن إدراكه أمر في غير المتناول، أمر تكل العقول بل ولا تستطيع الحواسيب الآلية أن تحيط بعلمه. وكل ذلك كما تخبرنا النصوص الغيبية أو النصوص الشرعية التي تتحدث عن الغيب أن ذلك كله عبارة عما يدور في سماء الدنيا، وما زال ملك ربنا سبحانه وتعالى لم يكتنه شيء من أسراره، لأن كل ذلك يقع في داخل الدائرة أو الكرة المحيطة بالأرض ومحيطة بالمجرات التي هي في باطن السماء الدنيا، ولا تزال السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى نصل إلى السبعة أو نهاية السبع الطباق، وكل ذلك قد وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة ليلية حتى وصل إلى مكان يقال عنه سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. فإذا هذا الملك العظيم رب العالمين يقول للإنسان الذي يسير على هذه الأرض ويثبت قدميه عليها، وقد قال له سابقا كما ذكرنا في سورة تبارك والذي جعل لكم الأرض ذلولة مذللة، مع أنها حيوان غير مذلل لو نزع منه التذليل، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، ثم يبين لكم أن هذا التذليل منه من رب العالمين. ولو تغيرت صفة الأرض من التذليل إلى التوحش أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وكذلك السماء، إذن هذه الأرض المذللة من الممكن في لحظة أن تتحول إلى وحش هائج، ويحدث ذلك في لمحة خاطفة لمجرد ثانية أو أكثر بقليل، ويحدث زلزال يطوي الأرض وما عليها من مباني وحضارات بل وتبتلع أمم، من الممكن في لحظة واحدة تنشق الأرض فتأخذ في باطنها ما شاء رب العالمين. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إذن هذه الأرض التي نعيش عليها، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تعيشون عليها، تزرع عليها، تبني عليها، تحفر عليها، تعمل كباري، تعمل أنفاق، تعمل، تنزل في طبقات الأرض تبحث عن كذا، ولكن عند لحظة معينة تهتز ويكدب الزلول، مثل السفينة التي تسير بك هادئة في البحر، وفجأة من الممكن أن تحدث في البحر رياح عاتية، أمواج شديدة، تجعل هذه السفن يتلاعب بها في البحر، يلعب بالبحر، يعني عبارات كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، يعني تنظر إلى السفينة وتعبر قناة السويس فتجد فيها الكناتر التي تحمل البضائع كعلب الكبريت، مع أن الكونتينر الواحد لو مر على تريلا بيقفل الشارع، ومع ذلك من بعيد تجد كأنها علب كبريت. إذن هي مدينة عائمة في وسط البحر، وفي لحظة واحدة تتلاعب الأمواج بهذه السفن، ومن الممكن أن تجعلها تجنح أو تغرق، وفي لحظة خاطفة تصبح في قاع المحيط. الذي يمسك كل ذلك من؟ رب العالمين بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. فيقول للإنسان هذا الذي يسير على الأرض ويحسب أنه قد ملك الدنيا وما عليها، يقول: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. هذه السماء المرفوعة بغير عمد ترونها، من الممكن أن تسقط عليكم، تسقط السماء، وسيأتي يوم لا نقول ستسقط، ولكن سيحدث لها الانفطار والانشقاق إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، كل ذلك سيحدث في يوم ما، حينما يشاء رب العالمين. فيقول: ويمسك السماء. العلماء هنا عند كلمة السماء توقفوا، ما المقصود بكلمة السماء؟ لأن كلمة السماء لا معاني متعددة، فالسماء كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك فهو سماء، ولذلك أنزل من السماء ماء، ونحن نعلم أن الماء ينزل من طبقات الجو العليا، لا ينزل من السماء الدنيا ولا الثانية ولا حتى ينزل من قرب القمر، وإنما ينزل من طبقات الجو العليا في السحب التي يحدث تكثف لهذه السحب، فإذا بالماء ينزل. ومع ذلك قال: أنزل من السماء ماء، ويقول سبحانه وتعالى عنها: جبال من برد فيها، من جبال فيها من برد، إذن في البرد والأمطار كل ذلك في السحب، والسحب هذه الطائرة تعلوها كما نعلم، إذن هي من طبقات الجو القريبة، ومع ذلك سماها السماء، فما عليك فهو سماء. ويقول: أأمنتم من في السماء، يعني على السماء رب العالمين وهو مستو على العرش بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، ويتكلم عن السماء المبنية، لا يتكلم عن الكواكب والمجرات وما شاكل ذلك، بل يتكلم عن سقف الكون. فيقول: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، أيد مش يد، لا، بأيد، ليس الجمع يد، وإنما أيد من الفعل آدى يعيد، يعني بقوة، وإن لموسعون، وسعها رب العالمين. ويقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن هناك سماء مبنية. ويقول سبحانه وتعالى عن هذه السماء أنه خلق سبع طرائق، سبع طرائق يعني سبع سماوات بعضها فوق بعض، وما كنا عن الخلق غافلين، لأنه لو غفل عنها في بعض أقوال المفسرين لسقطت، لأنه يحملها ويمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، إن بمعنى ما، يعني ما إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعد. من يمسك السماء إذا وقعت؟ قولوا لي من في الدنيا يستطيع أن يحمل السماء إن قدر رب العالمين وقوعها؟ لا نقول السماء المبنية، بل القمر. لو القمر خرج عن مداره، ما انت عندك الأقمار الصناعية بتخرج عن المدار وتحدث مشاكل كثيرة جدا وصواريخ تنحرف، هذه من صنع البشر. لكن القمر كما قال الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ونحن في المجلس السابق أو الذي سبقه تكلمنا عن دوران الشمس والقمر، كما قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان، بحسابات دقيقة. قلنا لو خرج القطار من محطة الأسكندرية إلى محطة الجيزة أو رمسيس، يقولون سيدخل الساعة الواحدة، ممكن يدخل الساعة 3، وممكن المغرب تبدا والقطر لسه ما جاش، لأنه فعل بشري. لكن بالنسبة لهذه المخلوقات التي تدور في مداراتها لا تخلف ثانية واحدة، ولذلك يستطيعون عن طريق كما ذكرنا الكسوف والخسوف، وهذه الأمور بتدرس، يعني البشر لم يفعلوا شيئا، كل الذي فعلوا أنهم راقبوا، بحثوا، دونوا ملاحظات، فوجدوا أن هذه السرعات، وأن يقول لك سيحدث مثلا كسوف حلقي أو كسوف كلي في المكان الفلاني، وبالفعل تجد الأمور. يا عم بيعلموا الغيب؟ لا أبدا، دي مسألة حسابات دقيقة، والسرعة معروفة. طالما السرعة معروفة، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تعال إلى النتيجة اللي بتتعمل دي، بتعملها هيئة المساحة، بتعملها كل قد إيه؟ كل 10 سنوات، يعني معمولة من 10 سنوات. والظهر سيؤذن في الوقت الفلاني، الفجر سينبلغ في الوقت الفلاني، الغروب سيكون. الكلام ده سيختلف الربيع عن الخريف، عن الشتاء عن الصيف، ومع ذلك هل الذي فعل هذا رجل يعلم الغيب؟ أبدا. المسألة كلها مسائل حسابات، لأن الحسابات دقيقة في مثل هذه الأمور، لأنها لا تخرم شيئا، لأن رب العالمين قدر لها أن تسير هكذا. ما انت بتبقى نايم وخلايا جسمك بتعمل، انت بتأكل، تستيقظ في الصباح تجد ان الطعام قد هضم، من الذي هضمه؟ انت لا تدري شيئا عن اي شيء في اجزاء جسمك، انت لا تكتشف ان هناك عضو من اعضاء الجسم قد توقف الا حينما تحس بتعب وتذهب الى المستشفى، ثم يقومون بعمل تحاليل او اشعات فيكتشفون مصيبة، وانت لا تدري في داخل جسمك انت، وقد تكون طبيبا وقد تكون متخصصا في نفس هذا علاج هذا المرض، ومع ذلك لا تدري شيئا عن اي شيء. فيقول: ويمسك السماء ان تقع على الارض. السماء التي هي السماء التي بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أو كل ما علانا، فمن الممكن الشمس، القمر، أي شيء حتى ولو كان من الأشياء التي تنشطر أو تنفصل عن بعض الكواكب مثل النيازك والشهب وما شاكل ذلك، ويحميك رب العالمين عن طريق هذا الغلاف الجوي الذي صنعه سبحانه بعلمه وبمشيئته وبقدرته وبحكمته لتكون في حماية، أنت في حماية، ومع ذلك قد تفلت بعض الأشياء، ولا يفلت شيء إلا بإذنه. ولذلك يقول: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذا الاستثناء جعل بعض العلماء يقولون: هل من الممكن أن تسقط؟ فلما نظرنا في النصوص وجدنا أن حتى حينما تقوم القيامة لا نجد سقوطا من السماء على الأرض، فقالوا هذا من باب الاحتراس، فإذا هو من باب الامتنان، لأنه جاء في معرض التسخير. ألم تر أن الله سخر؟ ثم قال: ويمسك السماء. إذن إمساك السماء أن تقع على الأرض هذا من باب ماذا؟ التسخير. إذن هو للامتنان، يمتن عليكم بهذا الأمر العظيم أنه يحميكم ويحفظكم سبحانه وتعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فيقولوا إلا بإذن، يقولون الاستثناء لما يكون للاحتراس ليس معنى ذلك أنه من الممكن أن يقع، كما يقول الله تبارك وتعالى: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء، ثم قال عطاء غير مجزوز، يعني عطاء غير منقطع. فإذا لماذا قال إلا ما شاء ربك؟ قلنا هذه دائما تأتي للاحتراف من أجل بيان أن كل شيء في مشيئة رب العالمين، تحت المشيئة كل شيء. يعني مثلا على سبيل المثال خلود أهل الجنة ليس لصفة ذاتية فيهم استوجبت أن يكونوا خالدين، بل لأن الله شاء ذلك، ولو شاء خلافه لا جاء العكس أو جاء الخلاف. إذن كل شيء، ولذلك قال لتدخلن المسجد الحرام، الله الذي يقول إن شاء الله. إذا رب العالمين يقول إن شاء الله حتى يبين، مع أن هذا وعد، رب العالمين يقول لا تدخلن، واللام موطئة للقسم والنون تفيد التوكيد، بعد ذلك قال إن شاء الله. إذا كان رب العالمين يقول إن شاء الله فما بالكم بكم أنتم؟ إذا لابد أن ترتبط دائما بأن مشيئة الله غالبة. فقال إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن هنا للتعليل، يعني لماذا فعل كل هذا؟ لأنه رؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن المؤكدة واللام إن الله بالناس لا رؤوف رحيم، اللام التي تفيد التوكيد، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن رب العالمين يؤكد بهذه المؤكدات العظيمة في الآية، ثم يذكر اسمين من أسماء الرؤوف والرحيم، وكل اسم من هذين الاسمين له صفة، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. فرب العالمين أسماء من كل اسم تشتق الصفة. فالرأفة، ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ العلماء وقفوا عند هذين اللفظين وهاتين المادتين، مادة الرأفة ومادة الرحمة. فبعضهم قال الرأفة أعم، والبعض قال الرحمة أعم والرأفة أخص. وبالفعل الرحمة أعم، أعم الصفات، ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك رب العالمين ذكر صفتين وذكر فيهما السعة العظيمة، صفة الايه؟ الرحمة والعلم. ربنا وسعت، الملائكة تقول هذا، حملة العرش، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، صفة الرحمة وصفة العلم، فيتكلم عنهما بالسعة العظيمة. وربنا هو الواسع بأسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى. فهنا يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ البعض يقول إن الرأفة أخص وأرق من صفة الرحمة، ولكن عند التدقيق نجد مثلا على سبيل المثال يقول في إقامة حد الزنا: ولا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة، لم يقل رحمة، لأن إقامة الحد هو منتهى الرحمة. فقال لا تأخذكم بهما رأفة في رأفة. لماذا الرأفة؟ لأن الرأفة تأتي في نزع الآلام، أما الرحمة تأتي في مزيد الإنعام. فالرأفة تأتي لدفع المضار، والرحمة تأتي لجلب المنافع. ولذلك أيهما يقدم؟ درء المفاسد والمضار قبل جلب المنافع. القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فالرأفة دفع المفسدة. ولذلك قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى الرحمة شملت هذه الأمور التي سخرها الله عز وجل لك. لماذا سخرها؟ لرحمته. ولماذا دفع عنا سقوط السماء والهلاك برأفته سبحانه وتعالى. ولذلك من الممكن أن يكون قوله تعالى لرؤوف الرحيم هذا يكون عندنا شيء في البلاغة يقال عنه اللف والنشر، اللف والنشر، فالنشر هنا على خلاف اللف، واضح؟ ولذلك تجد ان الرأفة ستكون في مقابلة الايه؟ امساك السماء ان تقع على الارض، والرحمة تكون في مقابلة التسخير، واضح؟ فقال لانه لو كان على ترتيب النشر على ترتيب اللف لقال ان الله بالناس لرحيم رؤوف، ولكن الرأفة كانت مع الامساك لقربه، فكان على عكس ترتيب اللف، فدفع المدار مقدم على جلب المصلحة. فذكر هنا رب العالمين أنه سخر السماء، سخر الأرض، سخر لنا ما في الأرض، سخر الفلك لتجد في البحر بأمري، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن هنا تحدث في هذه الآية والآيات التي سبقت عن نعم الله في الآفاق من حولنا، ثم تكلم بعد ذلك عن نعم الله في النفس، فقال هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. ضعوا في اعتباركم أن القرآن حينما يناقش أهل الكفر وأهل الشرك فهم كانوا يمانعون في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو قضية التوحيد، فكانوا يشركون مع الله آلهة أخرى ويعترفون بربوبية الله، ويقول قل من يملك السماء، قل من يملك السماوات، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل من رب السماوات والأرض، أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب لماذا كانوا يعبدون الأصنام؟ لتقربهم إلى الله زلفى، وصنعوا التماثيل كما قلنا مرارا وتكرارا. هذه الأصنام الموضوعة على الأرض لم يكن يقول أبو جهل وأبو لهب إنها التي خلقتنا، لا، هو الذي صنعها بيده، فلماذا تعبدها يا أبا جهل؟ يقول هذا التمثال المناة اللات العزة، هذه التماثيل هي تماثيل صنعناها لآلهة موجودة في السماء، هي الملائكة التي هي بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وذلك قال سبحانه وتعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فإذا جعلوا الأصنام هذه رموز للملائكة التي هي في نظرهم واعتقادهم بنات لله، ثم اشتقوا لها من أسماء الله كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأتوا على هذه الأصنام وقالوا هذه رموز للملائكة البنات، واشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى مؤنثة، اللات مؤنث اسم الله، العزة مؤنث العزيز، مناء مؤنث المنان، وهكذا. إذن القضية قضية اعتقاد وراءه فلسفة، وراءه فلسفة أن لله أبناء، وقضية البنوة لله وجدت في الأساطير ووجدت في الفلسفات القديمة ووجدت في الشركيات القديمة، حتى حدث العدوان على عقيدة التوحيد التي جاء بها بعض رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجعلهم أبناء لله. وتارة كانت الجاهليات القديمة توسع حتى تجعل الأبناء كثيرين جدا لله، كما حدث عند جاهلية العرب أنهم جعلوا الملائكة الذين في السماء بنات لله تبارك وتعالى، وأحيانا يضيقون حتى يجعلوه ولدا وحيدا وهكذا. فجاء الإسلام لكي يجتث كل هذه الشركيات وهذه الفلسفات المبنية على الوثنيات. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءهم لكي يردهم إلى الجادة وإلى التوحيد. فكيف يردهم إلى الجادة؟ يقول: من الذي يخلق الله؟ من الذي يرزق الله؟ من الذي يملك الله؟ من الذي يحيي الله؟ من الذي يميت الله؟ فكيف تعبدون معه آلهة أخرى؟ يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأبطل لهم هذه الأمور وأبان عن كونها هي الشرك الأكبر الذي جاء الرسل لكي يحاربوه. ثم ننتقل إلى أمر آخر، كانوا ينكرون قضية البعث، ولذلك سورة الحج كما ترون افتتحت بالحديث عن ماذا؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى آخره. ثم بعدها قال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فهم ينكرون مجيء القيامة وينكرون البعث وينكرون التوحيد وينكرون النبوة، كما قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وأخذوه عن اليهود واليهود بدأوا يخترعون كلاما لدرجة أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الأنعام المناظرة التي دمغتهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل أنت يا محمد فأنت خير من نطق بالحق وبكلمة التوحيد قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهنا يقول، وهو الذي بعد أن تحدثت الآيات وجعلت الناس ينظرون في الأنفس في الآفاق من حولهم لكي يستجلوا آيات الله البينات في الكون من حولهم في السماء وفي الأرض، فالآن يقول: وهو الذي أحياكم. انظر في نفسك التي بين جنبيك، من الذي أحياك بعد أن كنت ميتا؟ قد يقول الإنسان: ومتى كنت ميتا؟ نقول: تعالى على أبيك آدم عليه الصلاة والسلام، آدم لم يكن شيئا مذكورا في يوم من الأيام، ثم شاء ربه أن يخلقه فخلق من تراب. إذن آدم كان في الأصل ترابا ثم خلقه الله تعالى، ولذلك يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، لأنكم كنتم عدما، والعدم هذا مثل الموت، كنتم أمواتا فأحياكم اللي هو الخلق الأول. يبقى بالنسبة لأبيكم آدم ثم بالنسبة لك ولي ولكل الناس، أين كنا منذ 100 سنة؟ أين كنا؟ كنا ترابا من تراب هذه الأرض، ثم هذا التراب دخل في تكوين البذور فأكل منه أبوك وأكلت منه أمك مع الماء الذي يشربانه، ثم بعد ذلك تحول هذا الطعام وهذا الماء إلى خلايا في الجسم، ورب العالمين يوزع الخلايا في جسم الإنسان مما تأكلونه من الأرض، ولذلك قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهذا الطعام الذي تأكله ويتحول في الجسم ليس بفعلك ولا بفعل أبيك ولا بفعل أمك، يتحول إلى خلايا، والخلايا تنقسم خلايا إلى كذا، ومن الخلايا المنوية التي يخلق منها كل إنسان منا. فكنا موتى فأحيانا الله ونفخت فينا الروح في أرحام أمهاتنا وهو الذي أحياكم. قضية الإحياء الكل يسلم بها، ثم يميتكم، ثم للتراخي لأنها تدل على فترة زمنية، الإحياء يكون وأنت جنين في بطن أمك، ثم الإماتة بعدها 10 سنين 20 سنة 50 60 100، المهم أنه فترة زمنية، ثم يميتكم. القضية الأولى الكل يسلم بها. إذا سألت أبا جهل: من الذي أحياك يا أبا جهل؟ يقول: الله. تقول له: من الذي يميتك؟ يقول: الله. تقول له: من الذي يحييك بعد ذلك؟ يقول لك: هذه لا أسلم بها. ولذلك هنا أتى بأمرين مسلمين ثم ألزمهم بالثالثة التي ينازعون فيها، فقال: هو الذي أحياكم ثم وإحياء الله لنا وهو قضية مستمرة. يعني قد يقول قائل الله أحيا وانتهى الموضوع، والله الله أحيا وما زال يحيي، الله خلاق وما زال خلاقا. وهؤلاء الناس مثلا قد يقول قائل من الذي أدرانا بأن الذي خلق هذا الكون رب العالمين؟ نقول هل خرج أحد فقال أنا خلقت هذا غير رب العالمين؟ لم يخرج أحد، ولكل صنعة صانع، فمن هو صانع السماء وصانع الأرض؟ ولذلك فطرة الإنسان تهتف من داخله أن الذي خلق هو الله عز وجل. ولذلك لا يوجد أحد ينازع في إسناد الخلق إلى الخلاق العظيم سبحانه وتعالى إلا بعض الأعداد القليلة على مستوى الدنيا كلها، أسماء أعداد قليلة من الشذاذ نفسيا والمرضى النفسيين، وهم يخالفون فطرة الإنسان، فطرة الإنسان التي فطر عليها، لأن الإنسان من داخله يهتف، تهتف فطرته ويهتف كيانه وذرات جسمه أن الذي خلقه هو رب العالمين وصانعه هو بارئه سبحانه وتعالى. فيقول هو الذي أحياكم، الذي أحيا هو الله وما زال محييا سبحانه وتعالى، يحيي وخلاق وما زال، وهو الخلاق في كل لحظة. يعني نحن الآن ونحن نتكلم الآن كم مولود يولد في العالم، كم جنين نفخ فيه الروح الآن ونحن نتكلم، ملايين على مستوى الأرض ملايين، ولا نتكلم عن البشر فقط بل حتى الحيوانات حتى الطيور حتى الأسماك بل مليارات. إن نظرنا إلى هذا الأمر بهذه الصورة، إذا رب العالمين يحيي، وإذا أخذنا الأمر في صورته الأعم إن كل خلية حتى وإن لم تكن مركبة كالإنسان أو الحيوان، خلايا النباتات الخلايا الأميبة وغيرها، هذه فيها حياة، حياة أولية، حياة غير معقدة، خلايا جسم الإنسان وأنت تأكل وبعد ذلك تشيخ الخلايا وتموت فيك الخلايا، ثم بعد ذلك يحدث تجديد للخلايا، من الذي جددها؟ والخلايا سر عجيب، الخلايا هي البداية للحياة، الحياة الأولية، هذه الخلايا في جسم الإنسان، من الذي أودع فيها هذه الحياة؟ قل لي بربك. وهذا جميع أساتذة العالم من علماء الطبيعة والطب وغيرهم لكي يقولوا من الذي يخلق الحياة في هذه الخلايا الأولية، لحياة أولية بدائية كما يقال عنها، ولكن هذه الحياة الأولية لا يستطيع الخلق مجتمعين، بل الذي يخلقها رب العالمين وهو الذي أحياكم. سر عجيب، قضية الحياة لا يستطيع أحد إلى يوم الناس اليوم أن يعرف عنها شيئا على الإطلاق. قال عنها ربنا قديما ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا يزال الكلام في عصر العلم الآن، عصر العلم الذي نعيشه الآن وعصر تفجير الذرة، لم يستطع العلم ولا العلماء أن يقفوا على سر الحياة. لا نتكلم عن حياة الإنسان بل الحياة جميع الحياة، كل أنواع الحيوات لا يستطيع الإنسان أن يقف على حقيقتها ولا على سرها. هو الذي أحياكم سر عظيم من الأسرار التي يقف الإنسان أمامها عاجزا، ثم يميتكم سر آخر، من يستطيع أن يعرف سر الموت؟ إن عرفتم سر الحياة تعرفوا سر الموت، هذا سر وذاك سر لا يعلم إلا الخلاق العظيم. ولذلك يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة جاءت ودخلت وقبضت الأمانة والأطباء قاعدين ولا يعرفون شيئا، ويبدأ يشوف وينظر والأجهزة ويرفع الأجهزة ويدخل الأجهزة، ومع ذلك في الآخر اضطر الطبيب يقول انتهى الأمر. كيف انتهى؟ ولا يدري الطبيب، لا يدري كيف انتهى الأمر. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني مجزيين، اللي هو يعني يوم الدينونة، يعني ستعودون مرة أخرى ترجعونها، طب رجع الروح اللي خرجت رجعوها تاني، ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم يبين أنه بمجرد أن تقبض الروح يتفرق الناس إلى ثلاثة أقسام كما قال، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فحينما تقبض الروح يأتي السلام لك من أصحاب اليمين، إخوانك من أصحاب اليمين بيسلموا عليك. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا الذي ذكرته لكم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم، هذا يسلم به العالم كله الآن وقبل الآن. الإحياء ما موجود، من سيكذب قضية الإحياء؟ ما بتحدث في كل لحظة، في كل لحظة فيه أنثى بتلد، أنثى للبشر تلد، أنثى للسمك تنجب، أنثى للحيوان، في كل لحظة ملايين الملايين. هو الذي أحيي ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه التي يحدث فيها الخلاف. لو سلمتم بالأولى والثانية لسلمتم بالثالثة. الله يعني مثلا على سبيل المثال أمامكم مثال رجل معطاء عنده أموال كثيرة، أعطى الكثيرين وما زال يعطي أمامك، ثم يعدك بأن يعطيك، تقول له لا مش مصدقك، سبحان الله ما هو أعطاه، أعطى الناس أمامك كثيرين وما زال عنده أموال، والرجل صادق لا يكذب، رب العالمين سبحانه ولله المثل الأعلى، خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاقا، ويحيي وما زال محييا، ومميت وما زال مميتا، ثم يقول لك أنا قادر على إحياء من أمت، تقول لا ما تقدرش، سبحان الله. بأي حجة تقول هذا الكلام؟ الذي أحيا من عدم ثم أمات بعد إحياء قادر على أن يعيد من أماته. يعني يقولون أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخلون. وذلك لما الرجل فت العظم فتته وأتى به حط على إيده كده وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ ده بعد ما رم وأصبح ترابا يعيد؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ونزل في ذلك قول الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة نطفة نطفة. طب النطفة كان فيها عظم؟ ما كانش في النطفة عظم، مش كده ولا لا؟ مش فتة العظم يقول له أترى هذا بعدما رم؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا فجأة، فإذا هذه قال عليها مش في لغة العرب للفجاءة، فجأة تحولت النطفة إلى إيه بقى؟ خصيم مبين. أول من خاصمت خاصمت ربها النطفة، أول من خاصمت بدأت تجادل بتجادل. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ وإذا قال ونسي خلق كلبان مسكين. وضرب لنا مثل، ضرب لنا لله، مش بيضرب لنا ولا بيضرب لك انت، وضرب لنا لله مثلا مسكين ونسي خلقه. طب قبل ما تجادل ربك كن ذكورا، ان كنت كذوبا فكن ذكورا. لا، ونسي في كلمة ونسي، لان ونسي خلقه. طب ما انت خلقت من نطفة لم يكن فيها عظم اصلا، طب العظم اللي بيقرقش ده جا منين؟ العظم ده جاء منين؟ والغضاريف والمخ والعضلات وكل هذا جاء من نطفة. النطفة لم يكن فيها شيء من هذا على القبيل. النطفة لا ترى بالعين المجردة. كيف حدث هذا الأمر؟ حدث مسألة الالتقاء بالبويضة ثم غرس نفسه في جدار الرحم ثم انشقت الخلية إلى خلايا ثم والخلايا دي عظم والخلايا دي عضل والخلايا دي مخ والخلايا دي كبد والخلايا دي كل. لا انت ولا ابوك ولا امك ولا الاطباء ولا المستشفى ولا احد يعلم شيئا عن هذا على الاطلاق. من فعل هذا؟ ثم يقول من يحيي العظام وهي رميم؟ قال له قل يحييها الذي انشأ اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر يخلق من الشيء ضده، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدوا إلى آخره. فهنا يقول وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. في مقابلة الآية السابقة إن الله بالناس لرؤوف رحيم، طب كيف تصرف الإنسان تجاه ربه؟ كان كفورا. والكفر هنا كفر نعمة وكفر جحود، كفر التوحيد فجحد التوحيد، كفر البعث وجحد البعث، جحد البعث وقدرة رب العالمين، مع أن الجحود البعث أمر خطير، لأنه معنى أن الله غير قادر، أن الله غير عالم، أن الله غير حكيم، وهذه مسألة خطيرة. لأنه بالفعل لماذا أنكر المشركون البعث؟ لثلاثة أمور أنكروا. قالوا لأن الإنسان حينما يتفرق ويتمزق لا يستطيع الله أن يعيده، فأنكروا قدرته، وقالوا كيف يأتي به الله ويعلم الأجزاء التي تفرقت؟ والإنسان اتفرق وأصبح ترابا، وقد يأكله حيوان والحيوان يتفتت أو يأكله حيوان آخر، إذا يقع في البحر تأكله الأسماك، إذن كل ذلك هيروح فين؟ وقد يتحول إلى طاقة ويتحول إلى شيء دخل في البناء، كيف يجمعه الله؟ ولذلك قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم، ها فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، كن فيكون. ولذلك ذكرنا قصة إبراهيم لما قطع أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ضمهن إليك ثم اجعل على قطعهم فتتهم ثم اجعل على كل جبل بعد خلطهم على كل جبل منهن جزءا وامسك في كل يد رأس من الرؤوس ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فإذا قضية الرجعة مرة أخرى، وذلك يقول في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الأرض بتنقص منك لما بتاكلك وبتتحول إلى تراب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، اللي هو سيأتي في هذه الآيات إن ذلك في كتاب، الكتاب المبين اللوح المحفوظ كله سيكون موجود. يعني ليس الأمر حينما يتفتت جسم الإنسان يحتاج إلى تجميع، ده كن فيكون، كن فيكون فيتجمع. فقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ولذلك ذكر ربنا أنه على كل شيء قدير ليرد عليهم في ادعاء عدم القدرة، وأنه بكل شيء عليم ليدلل على علمه بما تنقص الأرض من أجساد الموتى. ثم الحكمة يبين أنه سبحانه خلق الناس من أجل الاختبار والامتحان، والناس قد فعلت في الدنيا ما يستحق بعضهم به الجنة والبعض النار، ولذلك كان من حكمة الله أن تكون الحياة الآخرة. ولذلك لو كانت القضية وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم ينتهي كل شيء لكانت الحياة الأولى حياة ناقصة، حياة لا حكمة منها على الإطلاق، لأن هناك من يعيش في الدنيا مظلوما ويموت مظلوما ولا يأخذ حقه، وهناك في الأرض من يعيش ظالما ويموت ظالما ولا يؤخذ منه الحق. قضية الناس يعيشون في الدنيا، هل الأحكام في الدنيا أحكام نهائية؟ ده حتى المحاكم بيدخل فيها الناس والمزورون والشهود الزور والمحامون واستغلال ثغرات القانون، ثم بعد ذلك القاضي حتى ولو كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لو كان القاضي الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يغم عليه ويعم عليه الحقيقة أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدعه، لأن هناك محكمة أخرى، هناك قضاء آخر في الدار الآخرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى لابد أن تكون هناك الدار الآخرة حتى يأخذ كل واحد حقه كاملا بل وزيادة، زيادة في الخير. أما في الشر فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. ولذلك قال إن الإنسان لكفور، كفر بنعمة الله وكفر رب العالمين أحسن خلقه. رب العالمين سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولو عاش الإنسان حياته كلها في كل لحظة يقدم الشكر لله لما استطاع أن يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه، ومع ذلك لم يقم بشيء من هذا، كما قال كلا لما يقض ما أمره، لم يقم الإنسان بأداء ما كلف به. وقولون إن الإنسان لكفور، أي إنسان؟ الإنسان الكافر أم جنس الإنسان؟ الصواب أن جنس الإنسان هكذا، ولذلك تعدد في القرآن الكريم وصف الإنسان بهذا الوصف، كما قال الله تعالى إن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه أي الإنسان كان ظلوما جهولا، وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكأن الإنسان لكفور، وهكذا. حتى حينما تحدث عن تقسيم الإنسان واستثنى قال إن الإنسان لفي خسر، في داخل الخسر، لم يقل لخاسر بل قال لفي خسر، وأقسم على ذلك أنه في داخل الخسر، فأصبح الخسر ظرف وهو مظروف جوه الخسران يحيط به من كل مكان. ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا إن الإنسان جنس الإنسان بصرف النظر عن كونه زكى نفسه أو لم يزكيها، ولذلك قال وهديناه النجدين، ولذلك قال سبحانه وتعالى فقد أفلح من زكاها. فالذي يزكي نفسه ليس موصوفا بالكفور، ولكن كفورنا صفة في صيغة مبالغة. إن الإنسان لكفور، كفور في حق الله، كفور في حق نعم الله تبارك وتعالى، وهكذا. ثم قال لكل أمة بعد أن تحدث عن نعم الله في الآفاق، تحدث عن نعم الله في الأنفس، فقال هو الذي أحياكم، ثم انتقل للكلام عن الشرائع، نعم الله في الشرائع. وكل ذلك يستدل به سبحانه على ماذا؟ على وحدانيته، وعلى البعث والنشور، وعلى حقية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فاستدل هنا بدليل الشرائع، يبقى استدل بدليل ما جعله الدليل الآفاقي في الكون من حولنا، ثم انتقل إلى دليل النفس، هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. ثم تحدث عن الشرائع فقال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. قلنا إن الكسائي حمزة والكسائي قرأ هذا الحرف لكل أمة جعلنا منسكا بالكسر، وبقية القراء قرأوها بالفتح. ومنسك أو منسك الاثنين بمعنى، هما لغتان، منسك أو منسك المقصود المتعبد ومكان العبادة. فلو قلنا العبادة والمتعبد هذا الأمر يكون معناه أنه يقال هنا في اللغة إيه؟ مصدر. لو أخذنا منسكا أو منسكا على أنه مصدر يكون بمعنى الإيه؟ العبادة. ولو أخذناه على أنه موضع العبادة فسيكون اسم إيه؟ مكان. واضح الكلام؟ وبكل قال جماعة من أهل التفسير. الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمة الله عليه بيذكر أمرا مهما هنا، إن المنسك أو المنسك المقصود بالمألف الذي يألفه الناس بخير أو بشر، بحق أو بباطل. وبناء على ذلك سنستخدم ونستعمل لغة الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. بيقول هنا رب العالمين يقول ولكل أمة جعلنا، هذا الجعل جعل شرعي أم جعل كوني؟ هل قول الله تعالى جعلنا هذا الجعل جعل كوني ولا جعل شرعي؟ ما الفرق بينهما؟ لو كان شرعيا يبقى من عند الله تبارك وتعالى وهو صواب، إلا إن دخل فيه التحريف. وإن كان قدريا كونيا فهذا فعل العباد، ولكن العباد لا يفعلون شيئا إلا بقدر الله تبارك وتعالى وبتقدير الله، وربنا قدر أن هناك من يطيع وأن هناك من يعصي وأن هناك من يؤمن وأن هناك من يكفر. فلو قلنا كما قال الإمام الطبري رحمة الله عليه إن المنسك هو المألف الذي يألفه الناس والمتعبد الذي يتعبد الناس فيه لربهم بالحق أو بالباطل، فيصبح الجعل هنا جعلا إيه؟ كونيا. ولو قلنا إن المنسك هو المقصود به التعبد الشرعي، فمعنى ذلك أننا سنتكلم عن الجعل الإيه؟ الشرعي. وبناء على ذلك لو قلنا إن الجعل الشرعي سيكون قول الله تعالى لكل أمة ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا التزموا به ونفذوا، ومثل قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. تمام. ولو قلنا إن المقصود والجعل الكوني فسيكون ذلك كما قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وبناء على ذلك المفسرون لهم تعددت أقوالهم، حتى إن الإمام الطبري قال إن المنسك هنا المقصود به مكان العبادة، مكان العبادة بيتكلم عن مكة، وهذا بينه في الآية الأولى التي وردت في صدر السورة التي كانت مضافة التي كانت معطوفة وأتى فيها بأداة العطف حرف العطف الواو ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فلما ذكرها في ضمن أحكام المناسك أتى بالواو التي تدل على العطف، أما هنا فقد استأنف استئنافا جديدا. لماذا؟ لأنه هناك ذكر وقال ولكل أمة جعلنا منسكا وأفاض في الكلام عن أحكام المناسك، ثم تعرض للكلام عن صد المشركين وشرح الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وبين أنهم سيضطرون إلى الدفاع عن أنفسهم، فقال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم تكلم عن الإذن بالقتال، ثم ذكر الأمور التي يعني استوجب الأمر أن تكون مضطردة، فذكر الكلام عن الأمم السابقة بعد الكلام عن من شاء الله أن يمكن لهم، ثم استمر الأمر هكذا حتى وصلنا إلى الختام ختام الصورة. ولذلك أعاد الأمر مرة أخرى فقال ولكل، بعد أن انتهى من الحديث عما سبق، وضعوا في اعتباركم أن الآيات في بدايتها افتتحت بالكلام عن جدال أهل الكفر ومن الناس من يجادل، وبعد أن أتى بالأدلة قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بعد أن تقام عليهم الحجة. ولذلك قال هنا في الآيات التي سبقت الآيات التي هي موضع كلامنا الآن والتي تتحدث عن آيات الله وآلائه في الكون وفي الأنفس، قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يبقى سيزال لن يوصيهم، هم مصرون على المرية وعلى الشقاق وعلى الكفر بالله عز وجل بعد أن أقيمت عليهم كل الأدلة. ولذلك سيأتيك بعد ذلك هنا في الآيات وإن جادلوك، يبقى لأن الصورة قايمة على جدل أهل الشرك منذ بداياتها. فقال هنا لكل أمة، إذا جاء لماذا لم يدخل واو العطف؟ لأنها غير معطوفة على ما سبق وإنما هي مستأنفة. لماذا؟ عودة إلى ما سبق بعد هذا الاستطراد، لأنه حدث استطراد طويل جدا بعد قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، فهنا يعيد الأمر مرة أخرى فلم يحتج إلى حرف العطف، فقال لكل أمة جعلنا منسكا. وأذهب إلى أن هذه الآية القصد منها الاستدلال بالتشريع. خذوا بالكم لماذا جاءت هنا في هذا الموضع بالذات، ليبني عليها أمرا مهما، ألا وهو فلا ينازعنك في الأمر. الفاء دي، الفاء هذه يقال عنها إيه أخوانا؟ فاء التفريع، فرعت على ما سبق. لكن ما سبق ما علقت بما سبق الآن؟ نقول تحدث عن الآيات الكونية التي تدلل على التوحيد وتدلل على البعث وحقية النبوة بثلاثة أدلة. أما الدليل الأول فالأدلة الآفاقية كشأن القرآن الكريم، والدليل الثاني الدليل النفسي وهو الذي أحياكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم جاء الدليل الثالث. ما هو؟ دليل الشرائع. الذي خلق الكون لم يترك الكون والناس هملا، بل كما رباهم تربية خلقية فخلقهم ورزقهم ودبر أمورهم وما تركهم، بل في كل لحظة. إياك أن تظن أن الله يتركك لحظة، إن وكلك إلى نفسك ضعف لا محالة. ولذلك الدعاء لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فأنت هالك لا محال. واحد يقول أين تدبير الله لي؟ لسه بتتكلم بخلايا الجسم شغالة، ده أنت بتهضم يا أخي وانت نايم، ده انت الاكل بيتهضم ببطنك وانت مش عارف حاجه عنه، تصحى الصبح تلاقي نفسك جعان. هل انت قمت بهضم الكلام ده بارادتك الخاصه؟ واحيانا يجي لك انتفاخ وما تعرفش الاكل اتصرف ليه، لما اتصرفش ليه. اذا هو يدبر امرك، هو يرزقك من حيث لا تحتسب، ومع ذلك الخلايا التي تموت والذي يجددها سبحانه في جسمك بدون طلب منك. هو انت كنت طلبت اصلا انك تخلق؟ وانت كنت طلبت انك تنزل من بطن امك؟ مشاكلك على الارض والله والذي يحلها لكم، مشاكلكم ولا لقد حل لكم المشاكل وانتم في بطون امهاتكم. يعني مشكلة واحدة من المشاكل التي كانت في بطن امك اعظم من اكبر مشكلة على وجه الارض الان. مشاكل كل طفل في بطن امك كيف تحولت النطفة الى انسان، وهذه الانقسامات في الخلايا حتى اصبح انسانا. من قام بهذا؟ ورب العالمين وحده حل جميع مشاكلك، ثم السبيل يسره وجعلك تخرج من بطن أمك من مختنق، لو خرج منه رجل لاختنق، ومع ذلك خرجت أنت سليما معافى تصرخ. ثم أنت ما طلبت شيئا من هذا، وجعل أمك تقوم بإرضاعك وينزل لك لبن. شغل غريب وأمور عجيبة. فإذا هو يقيم عليك الأدلة من الآفاق ثم من النفس، نفسك التي بين جنبيك، ثم التشريع. لم يترك سبحانه، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. استغفر ربك، سبحه، فتعالى الله، تعالى الله عن سوء ظنكم برب العالمين. فتعالى الله الملك الحق، لا بد، خلق، رزق، يدبر، هل يترككم هملة؟ تعيشون هكذا في الحياة، تفعلون ما تشاءون، تتسافدون كالبعير؟ لا، وإنما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن سوء ظنكم برب العالمين. ولذلك كما خلق ورزق ودبر ينزل التشريع، فيحتج بإنزال التشريع. من جرؤ على أن يقول أنا أشرع للبشر؟ من؟ لا أحد. الذي شرع، ولذلك يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، سورة الشورى. فهنا يقول ولكل أمة الخالق الرازق المدبر المحيي المميت يستدل بدليل جديد، تنزيل الشرائع وإرسال الرسل وإنزال الكتب وبعث الأنبياء. ولكل أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل أمة جعلنا منسكا. وكلامنا هنا سيكون على الأمر الشرعي ليس القدري كما مال إليه من مال من المفسرين. الأمر التشريعي بيستدل بالشروع بالشرع الذي أنزل. فذا قال ولكل أمة ولكل جعلنا ولكل أمة جعلنا منها شرعة لكل يا رجل ما تلخبطنيش بقى انت عارف اللي بدماغي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة هذه مثل هذه ولكل أمة هنا ولكل كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. أصل الدين واحد الإيمان بالله بذاته بربوبيته بألوهيته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا عند آدم وعند نوح عند هود عند صالح عند إبراهيم عند كل المرسلين عند كل المرسلين جاءوا جميعا بالتوحيد جاءوا بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا لا تتغير جاءوا بالإيمان باليوم الآخر على التفصيل ولكن التفصيل في شرعة محمد أكثر لكن لا يتعارض مع الأمم السابقة. الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره كل ذلك جاءت به كل الأنبياء. هل من الممكن أن تتغير العقائد؟ لا لا تتغير. عقيدة آدم هي عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب الأخلاق لا تتغير. لن تأتي شريعة بحل الكذب ولن تأتي شريعة بتحريم الصدق وإنما الأخلاق والأمانة والصدق كله ثابت في الشرائع. لكن كل الشرائع تأتي بالصلاة والصيام والزكاة والحج. كل الشرائع بني الإسلام على خمس موجود في كل الشرائع. الصوم كما كتب على الذين من قبلكم مش كده؟ الذي بنى الكعبة إبراهيم لما الحج كان موجود على كل الأنبياء وهكذا. فإذا كل الشرائع وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إذا هذه الأحكام ثابتة ولكن هناك بقى أمور في الأحكام تتغير حسب الظروف وحسب العصور وفي تجديد على بعض الأمم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه عقوبات. لكن بالنسبة لأمة محمد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم. المسيح لما جاء قال ولأحل لكم فرصة أخيرة لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. أما العهد الجديد حينما جاء بمحمد ابن إسماعيل العهد الجديد حينما جاء بدأت حياة صفحة جديدة لبني إسرائيل وللعالم كله بدأ الأمر أنف. نستأنف عصر جديد ليس فيه آثار ولا أغلال ولا شيء من هذا القبيل. وهذا الكلام قرئ على الجبل كما عندهم عند جبل حوريب حينما وقف موسى ومعه 70 خلاصة الأمة وتكلم رب العالمين وقال فسأكتبه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن لأتبع محمد فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. وموسى بيسمع يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم. وكان الأثار لسه ما كتبتش عليهم دي كتبت بعد موسى إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن رب العالمين يستدل هنا بالشرائع التي أنزلها فيقول لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا يسيرون عليه. هم ناسكوا بمعنى إيه؟ هم متعبدون لله بهذا المنسك وملتزمون به لا ينتقلون منه إلى مناسك أمة أخرى لأن كل أمة مكلفة بما كلفها به نبيها عليه الصلاة والسلام. هم ناسكوا، ولو قلنا إن المنسك هو الموضع لقال ها ناسكون فيه، ناسكوا، لكن ناسكوا يعني إيه؟ متعبدون لله به وليس بالموضع. وإلا لو كان المنسك هو الموضع والمكان اسم مكان وليس مصدرا لقال هم ناسكون فيه. ثم قال فلا ينازعنك في الأمر، يا محمد لا تدع أحدا من هؤلاء ينازعك في الأمر. ثم قال وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هذه الآية تحتاج إلى بسط أكثر من هذا، نؤجل الكلام فيها للقاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.